نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أنعم علينا بنعمة الخلق والإيجاد، ثم أتبعها بنعمة الهداية والإرشاد. فنعمة الإيمان هي أعظم نعمة على العباد، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تعالى في حق الأعراب الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنون عليه بإسلامهم، قال في حقهم: قل لا تمنوا علي إسلامكم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنعمة الإيمان هي فضل من الله، وهي نعمة لا تعادلها نعمة. فالمؤمن لا يدرك هذا الإيمان، لا يدركه بقوته ولا بذكائه وفطنته، وإنما هو فضل من الله عليك. فهو سبحانه هو الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك ما يضاد الإيمان أو ما يضاد كماله، فكره إليك الكفر، وكره إليك الفسوق والعصيان. فهذه نعمة من الله على عبده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فمن رضي بالله ربا خالقا مالكا مدبرا، ورضي بهذا الدين بالإسلام دينا، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فقد ذاق طعم الإيمان، فقد ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان. وهذا الإيمان الذي أثنى الله على أصحابه في كتابه ووعدهم بالثواب الجزيل في الآخرة، هذا الإيمان النافع، هذا الإيمان الصحيح، له ثمرات تعود على العبد، ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، له آثار عظيمة تظهر على جوارح المكلف. فمن آثار الإيمان أن المؤمن يعبد الله تعالى على بصيرة لا على جهل، يعبد الله على علم، على بصيرة، يعلم أن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون، الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، له الأسماء الحسنى، هو وحده المستحق لأن يعبد وأن يدعى ويرجى وأن يخاف، هو وحده الذي يستحق أن يستغاث به ويستعان به وتتعلق القلوب به. المؤمن يعلم هذا، ولهذا فمن أحب غير الله كحبه لله فليس بمؤمن. من استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو تعلق قلبه ليس بمؤمن، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا كفر من أنواع الكفر، اتخاذ الأنداد كفر المحبة. يتخذون من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن قلبه متعلق بربه سبحانه وتعالى، يعبد الله على بصيرة وعلى علم، فهذا من آثار الإيمان. كذلك من آثار الإيمان حب العبد لإيمانه وخوفه عليه. فالمؤمن إذا رأى ونظر إلى ما عليه أمم الكفر وأمم الضلال من عبدة الصليب وغيرهم، وما هم عليه من الفساد الأخلاقي والجرائم التي تقع في مجتمعهم، إذا نظر إلى حال تلك الأمم الضالة الهالكة، إذا نظر إلى حال المنحرفين من هذه الأمة الذين خالفوا الصراط المستقيم، فإنه حينئذ سيزداد محبة لإيمانه. فإيمانك هو الذي عصمك من أن تكون مجرما، إيمانك هو الذي أبعدك عن الجريمة وعن الفساد، فتزداد حبا لإيمانك. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من وجد في قلبه هذه الأمور الثلاثة فهذا سيجد حلاوة الإيمان. فالمؤمن يحب الإيمان ويتمسك به، لأن إيمانك هو أغلى ما تملك في هذه الدنيا. أغلى شيء عندك هو إيمانك الذي تتميز به عن أهل الكفر والضلال. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتنازل عن إيمانه تحت أي ظرف من الظروف. وانظروا إلى سير الصالحين منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا، تعرضوا للأذى وللظلم والتشريد والتعذيب والتقتيل من أجل أن يتنازلوا عن إيمانهم، لكنهم لم يفعلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا الحسنة، حاول المشركون أن يبعدوه عن الإيمان، أن يعطلوا دعوته، بذلوا كل الجهود من أجل تعويق مسيره وثنيه عن عزمه، لكنهم لم يفلحوا. كذلك أصحابه رضي الله عنهم الذين حملوا لنا هذا الدين ونقلوه لنا بأمانة، هؤلاء الصحابة أصابهم على يد المشركين ما لا تتحمله الجبال. كان يؤتى بالرجل منهم كخباب بن الأرت رضي الله عنه، ما صنع به المشركون؟ أضرموا نارا عظيمة، فلما طارت جمرا نزعوا ثيابه وسحبوه على هذا الجمر وهو يتألم من أجل أن يرتد عن دينه، لكنه صبر. ومن طفأ ذلك الجمر إلا من الشحم الذي ذاب من ظهره، الجمر كله انطفأ بسبب الشحم الذي ذاب من ظهر خباب بن الأرت، وهو صابر على إيمانه. فالمؤمن أغلى شيء يملكه في هذه الدنيا هو إيمانه. ولذلك تخلى الصحابة رضي الله عنهم عن أوطانهم وأموالهم وأهليهم، تركوا كل شيء من أمور الدنيا وهاجروا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تركوا هذه الأمور حماية وصيانة لعقيدتهم وإيمانهم، فهذا من آثار الإيمان، أن يزداد المؤمن حبا لإيمانه، كما أنه يخاف على إيمانه من أن يضيع منه. كذلك من آثار الإيمان الثبات والاستقامة على الدين وعلى الإيمان، فهذا الإيمان يدعو إلى الاستقامة، فالمؤمن مستقيم لا تؤثر فيه الشبهات، لا تؤثر فيه الشهوات، فعنده عقل وبصيرة نافذة عند حلول الشهوات والشبهات، فهو يدفع الشبهات بالعلم المحقق أو بالإيمان المشرق، عنده إيمان في قلبه، حتى إن لم يكن عنده علم فعنده إيمان مشرق يدفع به تلك الشبهات التي تتعارض مع الحق المتقرر في قلبه، فهو يدفعها ولا تؤثر فيه. لا يؤثر فيه دعاة الباطل والضلالة، هم يحاولون تضليل شبابنا، لكن هذا الشاب المؤمن لن تؤثر فيه تلك الدعايات، لأنه يدفعها بإيمانه المشرق. فهذا من أعظم آثار الإيمان على نفس المؤمن، أنه لا يتأثر، لا تضره الشبهة، لا تضره الشهوة، فلا يميل معها، إذا جاءته شهوة فإنه يردها بالعقل، يترك هذه الشهوة طاعة لله تعالى، لأنه يعلم بأن الله تعالى يراقبه، فهو خوفا من الله يترك الشهوات، لا خوفا من كلام الناس ولا من عقوبة دنيوية. من آثار الإيمان أيضا حسن التعامل مع الناس، فالمؤمن يقوده إيمانه ويدفعه إيمانه إلى حسن التعامل مع الناس جميعا، إلى حسن التعامل معهم في القول وحسن التعامل معهم في الفعل، ممتثلا بذلك قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقوله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فهذا هو حال المؤمن، يدفعه إيمانه، يقوده إيمانه إلى الخير، فلا يتكلم إلا بالكلام الحسن ولا يعمل إلا العمل الحسن. فهذا من الآثار العظيمة التي تظهر على جوارح العبد المؤمن، على لسانه وعلى سائر جوارحه. وتتمة الكلام عن آثار الإيمان بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن آثار الإيمان على العبد أن يكون المؤمن مهذب اللسان، يكون بعيدا عن الكذب، بعيدا عن الغيبة، بعيدا عن النميمة، بعيدا عن البهتان، لا يحط من قدر أخيه المؤمن، لا يحتقر أخاه ولا يذله، بل هو يتعامل مع أخيه المسلم باحترام وأدب، لا يقذف الناس ولا يرميهم بالعظائم، لأنه يعلم أنه سيحاسب على ذلك وأن هذا يخالف مقتضى الإيمان، كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمؤمن يستحضر هذه الآيات التي تنهى عن إيذاء المؤمنين فيلتزم بها. كذلك من آثار الإيمان أن يكون المؤمن صادقا في قوله، ذا أمانة ووفاء، فإيمانه يدعوه إلى الخير، وهذا الإيمان يزداد في قلب المؤمن، فليس الإيمان في قلوب المؤمنين سواء، فهذا الإيمان يزداد ويقوى كما أنه يضعف أيضا. فكلما نظر المؤمن وتأمل في آيات الله الكونية وفي آياته السمعية وتقرب إليه بالعبادات الشرعية، كلما قوي إيمانه وازداد. كذلك من آثار الإيمان على الفرد والمجتمع، من آثاره العظيمة أن يكون المسلم محبا للخير، أن يكون عمله صادرا عن إخلاص وحب الخير للأمة. فالمؤمن يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى الخير بلسانه، ويدعو إلى الله وإلى الخير بأعماله وتعامله. فالناس يأمنونه على أموالهم، يأمنونه على دمائهم، يأمنونه على أعراضهم، الناس كلهم سالمون من لسانه ويده. هذا أثر من آثار الإيمان. إذا كنت مؤمنا ولم يأمن الناس من على دمائهم وأموالهم وأعراضهم منك، فلست بمؤمن، أنت لم تحقق الإيمان الشرعي الكامل. فهذا الإيمان لا يتم إلا بهذه الأمور. المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أما هذا المجرم الذي لا يأمنه الناس شره، فهذا لا شك أنه قد فقد جزءا كبيرا من الإيمان. فهذه بعض آثار الإيمان، وإنما يؤتى العبد من قبل نفسه. فإذا قصرنا في أمور الإيمان وضعف إيماننا، حينئذ سينتشر الفساد، ستنتشر الجريمة، سينتشر الشر والعياذ بالله. وهذا كله بسبب بعدنا عن الإيمان. إذا لم نعمل بمقتضيات الإيمان، بما يقتضيه الإيمان، بما يوجبه علينا الإيمان، حينئذ ستنتشر هذه الآفات، سيقل الحياء ويكثر الفساد. نسأل الله العافية. إن الإيمان، هذا الإيمان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك به، حقيقته في القلوب، في قلب كل واحد منا يجد حقيقة الإيمان، وآثاره تكون على الجوارح. فهذه الأعمال التي نقوم بها، هذه الأعمال الصالحة، هي جزء من الإيمان لا ينفصل ولا ينفك عنه. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر في كتابه الإيمان إلا وقرن معه الأعمال الصالحة. فأعمالنا من إيماننا، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ومن الأعمال الصالحة، فالعمل جزء من الإيمان، ولا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يقصر في هذا الباب، أن يعمل على إضعاف إيمانه، بل عليه أن يعمل على تقويته وزيادته، وذلك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال والعبادات الشرعية والمعاملة مع إخوانه المؤمنين. هذا هو الذي يزيد في إيمانك ويقوي إيمانك. فعلى المؤمن أن يتقي الله في إيمانه، ويراعي أخلاق الإيمان، ليكون مؤمنا حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون. من هم المؤمنون؟ هم من جمعوا خمس خصال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حتى يكون المؤمن كاملا في إيمانه، لينال رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة عليه أن يتحقق بالإيمان. المؤمن هو الذي استقام على طاعة الله، هو الذي استقام على الهداية. المؤمن هو الذي يحب أن يعامله الناس بمثل ما يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلنا يحفظ هذا الحديث منذ الصبا ونحن نحفظه، لكن من الذي يعمل به؟ من منا يعمل بهذا الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، طبعا من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. من حقق هذا المقام وهذه المرتبة فقد حقق الإيمان الكامل. فهذه هي مرتبة الإيمان الكامل لمن وفقه الله تعالى وأراد به الخير. والله سبحانه وتعالى له الحكمة، له حكمة مطلقة في عباده، فهو سبحانه يوفق لهذا المقام من كان طالبا له ومن كان مجتهدا في تحصيله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونعلم إخواننا بأننا سنصلي إن شاء الله صلاة الجنازة على أم أحد إخواننا هنا من المسجد بعد الصلاة مباشرة، فنرجو أن تمكثوا في أماكنكم وقوموا إلى صلاتكم.